قوله إن جهنم كانت مرصادة أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل، لأن الطغيان هو مجاوزة ماذا؟ الحد، وهو التمرد على أوامر الله عز وجل، لأن الطغيان يدل على عناد ومكابرة، ليس مجرد ذنب يتعثر به العبد ثم يتطلب التوبة، لا، هذا طاغ، أي أنه يصر على الفعل مستهينا مستخفا. قال مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا. إذن جهنم نزل لهؤلاء الطاغين. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار. القنطرة التي هي الصراط المضروب على متن ماذا؟ جهنم، لا بد أن يمر عليه الخلق، أليس كذلك؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وكل بحسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق أليس كذلك، ومنهم كجاويد الخيل، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم من يحبو حبوة وهكذا، ومنهم من يكب في النار كلاليب على جنبات هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، كلاليب تتخطف الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم. فإن كان معه جواز نجا، وإلا احتبس إذا كان أمكنه أن يجتاز هذا الصراط، وإلا حبس. وقال سفيان الثوري علي ثلاث قماطير، ثلاث قماطير قول لسفيان، وأقوال التابعين كما قد سمعت جرى فيها اختلاف في التفاسير، فما كان يرجع إلى أمر غيبي لابد فيه من دليل من كلام الله وكلام رسوله، أنه خبر يستوجب التصديق إذا صح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح فلا عبرة به، بخلاف التفاسير التي لها علاقة بالبيان والدلالة في المعنى، فهي ترجع إلى كلام من؟ العرب وسعة اللغة. إذا قال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطير، هذا يعتبر ماذا؟ خبر، ويعتبر من الغيب الذي يجب فيه أن يكون على أدلة من كلام الله وكلام رسوله.